يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر مبعثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يزل نبيا من قبل خلق آدم عليه السلام. ومعنى لم يزل نبيا يعني إن الله تعالى قدر ذلك أزلا، وأن الله جل وعلا كتب ذلك في اللوح المحفوظ يوم أن أمر القلم بأن يكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكان مما كتب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيكون مبعوثا من ربه في يوم البعثة، فهو مقدر له أن يكون رسول قبل أن يخلق الله آدم، لأنه كما مر بنا أن الله تعالى خلق السماوات السبع والأراضين والشجر والدواب والنبات، وآدم عليه السلام في سبعة أيام، بدأت من يوم السبت وختمت بيوم الجمعة، وفي يوم الجمعة خلق الله آدم. وقبل أن يخلق الله الكون على هذه الهيئة بخمسين ألف سنة قدر أزلا أو قدر أن سيكون الكون على ما خلق، حيث خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال ما هو كائن إلى يوم القيامة، قبل أن يخلق الله السماوات بخمسين ألف سنة. هذا مصداقه أو هذا معنى قولي إن الله قدر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق آدم. قال: لم يزل نبيا من قبل خلق آدم عليه السلام. يتقلب في أصلاب الأنبياء، لأن الله أوجده في صلب آدم، ويتحدر من آدم ينتقل في أصلاب الأنبياء وأبناء الأنبياء، يعني الذين لم يكتب لهم النبوة، كما حدث أن الله تعالى أوجده في صلب إبراهيم، ومن بعد إبراهيم إسماعيل، ثم من بعد إسماعيل آباءه الذين لم يقدر أن يكونوا أنبياء، ينتقلون بالنكاح الصحيح حتى أخرجه الله عز وجل من بطن أمه، يعني آمنة بنت وهب، ومن صلب أبيه يعني عبد الله ابن عبد المطلب، يحفظه مولاه الكريم جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه اصطفاه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. ولذلك كلأه الله جل وعلا بحفظه وأخرجه من بطن أمه تنقله الأصلاب والأرحام الطيبات الطاهرات، فلم ينحدر من سفاح، وإنما خرج من نكاح صحيح. وبغض الله عز وجل إليه أوثان قريش، فهو يكرهها بفطرته. يوم أن كان الناس يعبدونها ويتقربون إليها، ولكن الله سبحانه وتعالى كره إليه الكفر والفسوق والعصيان، فما اقترف صلى الله عليه وسلم شيئا مما اقترحه مما اقترفه الكفار، ما كان يشاركهم في أعيادهم، ولا كان يشاركهم في لهوهم، ولا كان يشاركهم في تعظيمهم الأصنام، بل بغض الله وكره إليه الأوثان والأصنام وعبادة الأوثان. بغض الله عز وجل إليه أوثان قريش وما كانوا عليه من الكفر، ولم يعلمه مولاه الشعر، مع أن جل من في بيته ومن أهله كانوا ينظمون الشعر وكانوا يقولون الشعر وكانوا ينشدونه، فجده عبد المطلب وعمه أبو طالب ومن حولهم كل كان يقرض الشعر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أفصح العرب كلاما وأكثرهم بلاغة وأعلاهم أسلوبا وأوتي جوامع الكلم، وربما كان جوامع الكلم أصعب من قرض الشعر، ومع ذلك ما كان يقرض الشعر. الله جل وعلا أشاد بهذه الخصلة التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فلم يكن يقرض الشعر إلا أن ينشد الناس بين يديه فيردد البيت أو البيتين، ولكنه لا ينشئ شيئا. وقد عرفنا من خلال ما مر بنا في سيرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنهم لما بنوا هذا المسجد كان الصحابة رضوان الله عليهم يرددون بعض الأبيات، وكان يردد معاهم: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، إلى غير ذلك من ما كان يردد أو مما كان يسمع. فكان إذا سمع الشعر، يعني أنس بسماعه واستعذب قائلا لكنه لا يقوله. وإن احتاج إلى أن يستشهد ذكر لأصحابه بعض ما جاء في البيت يستنشدهم ويطلب منهم أن ينقلوا ما حفظوا من ذلك الشعر. وإنما قدر الله جل وعلا أن لا يكون النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شاعرا حتى لا يدعي مدعي أن هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شيئا من الشعر، لأن من العرب من ادعى أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم شعر وأنه قول شاعر، فنفى الله جل وعلا أن يكون القرآن من قول الشعراء، نفى أن يكون القرآن من قول الشعراء. كل ذلك من باب التأكيد على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم هو وحي من عند الله، ولم يعلمه مولاه الشعر، ولم يعلمه يعني ولا شيئا من أخلاق الجاهلية، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حريصا كل الحرص على أن يتجنب أخلاق الجاهلية كشرب الخمر والركون إلى المعازف والمغاني وفعل الفواحش والمخادنة وغير ذلك مما كان قد غرق فيه أهل الجاهلية. قال: بل ألهمه مولاه عبادته وحده، يعني عبادة الله جل وعلا. ولهذا رأينا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن تزوج بخديجة رضي الله تعالى عنها حبب إليه التحنث، والتحنث هو التعبد، فكان يخرج من مكة ويذهب إلى غار حراء، يذهب إلى جبل النور، الجبل المسمى بجبل النور في الغار المسمى بغار حراء، ويمكث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع الليالي ذوات العدد يتحنث من خلال النظر والتفكر في ملكوت الله جل وعلا. حبب إليه هذا الفعل الذي لم يكن يفعله أحد من قومه، وإنما كان إرهاصة من الإرهاصات التي هيأ الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم للرسالة. هذا ما يدل على عناية الله جل وعلا به، حيث ألهمه مولاه عبادته وحده لا شريك له، ليس للشيطان عليه سبيل. وقد عرفنا أن الله سبحانه وتعالى عصمه من أن يكون للشيطان عليه سبيل بما مر بنا في قصة رضاعه صلى الله عليه وسلم يوم أن كان مسترضعا في بني سعد، حيث جاءته الملائكة وأخذوه صلى صلى الله عليه وسلم وهو طفل تجاوز السنتين، شق صدره صلى الله عليه وسلم وغسلوا جوفه بالثلج والبرد وأخرجوا منه حظ الشيطان، فلم يكن للشيطان عليه سبيل، ولهذا كانت عبادته صلى الله عليه وسلم بذلك التأمل وبذلك النظر وبذلك الاستطراق، كل ذلك قاده إلى أن نزل عليه الوحي من الله جل وعلا، فلم يقل هجرا ولم يأتي بشيء من عنده ولم يدعي منزلة ليست له، كل هذا من حفظ الله جل وعلا له. إلى الإنس والجن، بل ألهمه مولاه عبادته وحده لا شريك له، ليس للشيطان عليه سبيل. يتعبد لمولاه الكريم خالصا حتى نزل عليه الوحي وأمر بالرسالة، فأهل العلم يقولون إنه صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، لكن لما سئل صلى الله عليه وسلم عن بدء الوحي كيف يعني نزل عليه وما هي الأشياء التي بدأ بها نزول الوحي، فأخبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن بدء الوحي بالنسبة له كان بالرؤيا الصالحة، بالرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وقد استمر معه أمر الرؤيا 6 أشهر يرى الرؤيا الصالحة، 6 أشهر لم تنقطع عنه، ولهذا قال أهل العلم إن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. مكثت 6 أشهر وهو يتلقى الوحي من خلالها، والرؤيا الصالحة بالنسبة للأنبياء نوع من أنواع الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى ذلك بها، كما قال جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وهذه رؤيا كان النبي صلى الله عليه وسلم رآها هو وأصحابه، خرجوا من المدينة وقد ساقوا معهم الهدي متجهين إلى مكة، وأن الله سبحانه وتعالى مكنهم من أن يطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا والمروة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يبادروا، وحدث ما حدث، وقد توهم أو وقع في نفوس بعضهم لعلها رؤيا من أضغاث الأحلام، فأكد الله جل وعلا أنها وحي. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. ومن أعظم الأدلة على أن الرؤيا الصالحة في حق الأنبياء وحي ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: في قصة إبراهيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وأجاب إسماعيل على أبيه قال يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبتي افعل ما تؤمر. فاعتبر ما رآه أمرا من عند الله، لذلك كانت الرؤيا هي أول أنواع الوحي وتلقى النبي صلى الله عليه وسلم بها. وأما قولهم إنه نبئ بإقرأ، هذا التعبير ذكروه أعني علماء المسلمين رحمهم الله ليفرقوا بين درجة النبوة ودرجة الرسالة، فهم يعرفون النبي بأنه رجل أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ. إذا بعث أنزل الله على رجل شريعة وملة ولم يطلب منه أن يبلغها الناس وأن يحملهم على العمل بها، فهذا الذي يسمى بالنبي. فإن أمر بالتبليغ ثم عندئذ يسمى بالرسول. ولهذا يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام نبأه الله تعالى، يعني أوحى إليه وحي النبوة عندما أنزل عليه قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهو وحي فيه من الحكم وفيه من الدعوة إلى الألوهية وإلى الربوبية، لكنه لم يطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ. فلما أنزل الله عليه يا أيها المزمل أو يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، إذن فيه أوامر من الله تعالى له بأن ينفذ هذه المطلوبات، وفيها تبليغ الناس. فهذه السورة أو أوائلها كانت هي الرسالة، حيث أصبح نبيا ورسولا. لذلك نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. يقول ايش طيب نعود اليه ان شاء الله. قال حتى نزل عليه الوحي وامر بالرسالة وبعث الى الخلق كافة، كما قال تعالى بعث الى الخلق كافة الى الانس والجن، بعث على رأس 40 سنة من مولده صلى الله عليه وسلم وأقام بمكة عشرا يدعو إلى الله عز وجل. هنا قد يرد إشكال. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الأربعين وبقي في مكة 13 سنة بعد البعثة، لكن أهل العلم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث به يا أيها المدثر كانت بعثته سرا ودعوته سرا، ومكث هذه المدة 3 سنوات يدعو الناس سرا حتى أنزل الله تعالى عليه قوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فمن اعتبر بداية الدعوة من الصدع بها وإعلانها اعتبر ذلك 10 سنوات، ومن عدها منذ أن أنزل عليه قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني من بداية النبوة، عدها 13 سنة. أقام بمكة عشرا يدعوهم إلى الله عز وجل، يؤذونه فيصبر، ويجهلون عليه فيحلم، ثم أذن الله عز وجل له في الهجرة إلى المدينة، فهاجر إليها فأقام بها عشرا وتوفي بعد 60، يعني 3. يقول رحمه الله: قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال: قال حدثنا محمد بن يوسف الغضيضي هكذا يقول في النسخة المصيصي، وهو كذلك في النسخة المطبوعة، والصواب المثبت يعني الغضيضي. قال حدثنا عبد الله بن وهب، يعني صاحب الجامع، عن قرة بن عبد الرحمن أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن هكذا جاء اسمه، وهو مشهور بربيعة الرأي، أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثه قال: قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال بعثني نبي الله، قال بعث نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو ابن 40 سنة، فمكث بمكة 10 وبالمدينة 10 وتوفي وهو ابن 60 سنة. علق المحقق على هذه الرواية بأنها مخالفة للروايات المشهورة، فقال: هذه الرواية تخالف المشهور من قول الجمهور، وهو أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم توفي وهو ابن 63، ويدل لذلك رواية هشام بن حسان قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لبث بمكة 13 سنة وبعث 40 ومات وهو ابن 63. قال: وقد وفق العلماء بين هذه الروايات وجمعوا بينها بما يوافق قول الجمهور، وهو الأشهر والأصح. وقد عرفنا كيف جمع أهل العلم بذلك. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال قال حدثنا سليمان بن بلال المدني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. يعني هذه طريق أخرى حيث إن قرة بن عبد الرحمن تابع سليمان بن بلال متابعة تامة في رواية هذا الخبر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول بعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على رأس 40 سنة فكان بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 60 وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. تقول وقفنا عند كم؟ 27. هذا كنا تكلمنا نحن في حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أحواله وأمره الأول ومتى كتب نبيا. ثم قال رحمه الله قال محمد بن الحسين رحمه الله في هذا الباب أحاديث قد ذكرتها في كتاب فضائله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو علي الحسين بن زكريا السكري قال قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال قال حدثني ابن أبي جهم مولى لامرأة من بني تميم كانت عند الحارث ابن حاطب وكان يقال مولى الحارث ابن حاطب قال قال حدثني من سمع عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول حدثت عن حليمة بنت الحارث أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته أنها قالت قدمت مكة في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس بها الرضعات في سنة شهباء هكذا وفي بعض النسخ وفي سنة شهباء. قال فقدمت على أتان لي قمراء يعني لونها كانت أذمة الركب أو أذمة الركب يعني كانت آخر الركب سيرا لأنها كانت عجفاء وضعيفة ولا تستطيع أن تسير الركب ومعي صبي لنا يعني ابنها وشارف لنا والشارف إما أن يكون إبل أو غنم يعني يلتمسون منها الحليب والله ما ننام ليلنا ذلك أجمعوا مع صبينا يعني لا يستطيعون أن يناموا الليل لأن الصبي يستيقظ جائعا ويريد أن ترضعه أمه ولا تجد أمه اللبن في ثديها ولا تجد اللبن في شارفها، ولذلك كانت حياتهم فيها شيء من المشقة والصعوبة. والله ما ننام ليلنا ذلك أجمع، يعني كله مع صبينا ذلك، ما يجد في ثدي ما يغنيه يعني من اللبن، ولا في شارفنا ما يغذيه يعني من اللبن. قالت فقدمنا مكة، شرفها الله، تقول فوالله ما علمت منا امرأة، او ما علمت، والله ما علمت منا امرأة الا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فاذا قيل انه يتيم تركناه. وقلنا ما عسى ان نصنع، او ما عسى ان تصنع الينا امه، انما نرجو المعروف من ابي الولد. فاما امه فماذا عسى ان تصنع الينا، يعني كأنهم تركوه رغبة عنهم، حيث يرجون من وراء الاسترضاع العون والمساعدة التي يفتقدونها في أم اليتيم. فوالله ما بقي من صواحباتي امرأة إلا أخذت رضيعا غيري، أي هي لم تجد ما ترضعه. فلما لم أجد غيره قلت لزوج الحارث بن عبد العزى، والله إني لا أكره، أو والله إني لا أكره أن أرجع من بين صواحباتي وليس معي رضيع، لأنطلق إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. فقال يعني زوجها موافقا، لا عليك. فذهبت فأخذته، تقول فوالله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره، فما هو إلا أن أخذته فجئت به رحلي. تقول فأقبل عليه ثدياي، يعني امتلأ الثديان وأخذت ترضع الطفلة، فيضر اللبن. فأقبل عليه ثدياي بما شاء الله من لبن، فشرب حتى روي، وشرب أخوه يعني صبيها حتى روي أيضا. قالت وقام صاحبي إلى شارفنا، والمراد بصاحبها يعني زوجها، إلى شارفنا تلك، فإذا إنها لحافل، ومعنى لحافل يعني إن ثدييها قد امتلأ. فحلب ما شرب وشربت، أي فحلب زوجها هذه الشارف فشرب حتى روي هو، وأسقاها حتى روي، فشرب حتى روي وشرب، نعم، فحلب ما شرب وشربت حتى روينا. قالت فبتنا بخير ليلة. فقال صاحبي يا حليمة، والله إني لا والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة، يعني إن هذا الولد فيه من الخير والبركة والدليل على ذلك ما أحس به من زيادة الرزق. ألم تري ما بتنا به الليلة من الخير حتى أخذناه من الخير حين أخذناه؟ قالت فلم يزل الله عز وجل يزيدنا خيرا حتى خرجنا راجعين إلى بلادنا. قال فلم يزل الله عز وجل يزيدنا خيرا ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا. قطعت أتاني الركبة، وقد كانت في حال قدومها من الطائف إلى مكة كانت في آخر الركب. قالت فوالله لقطعت أتاني، يعني الحمارة، الركبة حتى ما يتعلق بها حمار، يعني ما يصلها، حتى إن صواحباتي ليقولن ويحك يا بنت ابن أبي ذئب، أهذه أتانك التي خرجت عليها معنا؟ يعني يقولون ذلك إيش مستفسرين. فأقول نعم والله إنها لهي هي، يعني زيادة في التأكيد. فيقولنا والله إن لها لشانا. حتى قدمنا أرض بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله عز وجل أجدب منها، يعني أكثر جدبا قلة زرع، أكثر جدب منها. فإن كانت غنمي لتسرح ثم تروح شباعا لبنا، فنحلب ما شئنا وما حولنا أحد تبض له شاة بقطرة لبن، وإن أغنامهم لتروح جياعا حتى إنهم لا يقولون لرعاتهم انظروا حيث تسرح غنم ابنة أبي ذئب ابنة أبي ذؤيب فاسرحوا معهم. قال فيسرحون مع غنمي حين تسرح فيريحون أغنامهم جياعا، ومعنى يريحون يعني فيعيدونها في وقت الرواح، وما فيها قطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا، فنحلب ما شئنا. تقول فلم يزل الله عز وجل يرينا البركة ونتعرفها حتى بلغ سنتين، يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عندها وهو ابن سنتين، فكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان. فوالله ما بلغ السنتين حتى كان غلاما جفرا، يعني غلاما وافرا. فقدمنا به على أمه ونحن أضن شيء به، يعني ونحن متمسكون به حريصون على أن يعود معنا، لكن لما كان العهد والوعد الذي بينهم أن يكمل سنتين كان لا بد أن يعيدوه إلى أمه. ونحن أضن شيء به مما رأينا فيه من البركة، فلما رأته أمه قلنا لها يا ضئر، فلما رأته أمه قلنا لها، هكذا عندكم، يا ضئر دعينا نرجع بابننا هذه السنة الأخرى، فإنا نخشى عليه أوباء مكة. قالت فوالله ما زلنا بها حتى قالت فنعم، يعني وافقت. فسرحته أو فسرحته معنا، يعني فأرسلته معنا، فأقمنا به شهرين أو ثلاثة، فبين هو خلف بيوتنا مع أخ له من الرضاعة، يعني ابنها، في بهم لنا، يعني في مجموعة من الحيوانات، مجموعة من الغنم وخاصة الصغار منها هي التي تسمى بالبهم. في بهم لنا جاءنا أخوه يشتد، فقال أخي ذلك القرشي: قد جاءه رجلان عليهما بياض، فأضجعاه فشق بطنه. قالت رضي الله تعالى عنها: فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه، يعني نسرع، فنجده قائما منتقعا لونه، يعني لونه مائل إلى الصفرة من الخوف. قالت فاعتنقته أو فاعتنق قالت فاعتنقه أبوه وقال: أي بني ما شانك؟ قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بياض، فأضجعاني فشقا بطني، ثم استخرجا منه شيئا فطرحاه، ثم رداه كما كان، فرجعنا به معنا. فقال أبوه: يا حليمة، لقد خشيت أن يكون ابني قد أصيب، يعني لحقه مرض أو أصابته عين، يعني مما يخشى عليه، انطلقي بنا فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف. قالت فاحتملناه فلم نرع أو فلم ترع فاحتملناه فلم ترع أمه إلا به، يعني فوجئت. قد قدمنا به عليها فقالت: ما ردكما به؟ فقد كنتما عليه حريصين. فقلنا: لا والله يا ضئر، إلا أن الله عز وجل قد أدى عنا وقضينا الذي علينا، وقلنا نخشى الإتلاف والإحداث، فقلنا نرده على أهله، يعني كتماها ولم يخبراها بخبره. فقالت: ما ذاك بكما؟ فأصدقاني شأنكما، فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره، يعني ما جرى عليه. فقالت: أخشيتما عليه الشيطان؟ كلا والله ما للشيطان عليه سبيل، وإنه لكائن لابني هذا شان، ألا أخبركما خبره، يعني ما جرى لها وما رأت من دلائل وإرهاصات نبوته صلى الله عليه وسلم، ألا أخبركما خبرا؟ قلنا: بلى. قالت: حملت به فما حملت حملا قط أخف منه، وأريت في النوم حين حملت به كأنه خرج مني نور أضاعت له قصور الشام، ثم وقع حين ولدته وقوعا ما يفعله المولود. ثم وقع حين ولدته وقوعا ما وقعه المولود، معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء، فدعاه عنكما، يعني ما دام هذا الذي رابكم وهذا الذي خفتم منه يعني لا تخافا اطمئنا. قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال قال حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي قال وشيبان بن أبي شيبة قال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الصبيان فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، ثم قال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئرة يعني أم مرضعته، فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس كنت أرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. يقول أنوي بإذن الله بعمل عمرة، فأرجو الإيضاح باختصار خطوات العمرة، عمل العمرة حيث إني لم أجلس بالمدينة سوى شهرين، وأسأل عن كيفية العمرة لجدتي مع نفس العمرة لي، هل يجوز لي أن أعمل عمرة لوالدة المريضة من مرض يرجى الشفاء منه مع الزمن إن شاء الله؟ الجواب إنك ما دمت تريد العمرة، إن كنت لم تعتمر من قبل يعني ما سبق أن اعتمرت، فعليك أن تبدأ بعمرتك أولا تعتمر لنفسك. والعمرة ما دمت قد قدمت المدينة فإذا أردت السفر تغتسل، وأفضل يعني وحبذا لو اغتسلت في الفندق الذي أنت فيه وتتجرد بعد أن تغتسل وتنظف جسدك، تزيل شعر العانة وشعر الأبط الإبط، ثم تلبس الإزار والرداء. وإذا وصلت إلى أبار علي إن كنت تسافر بالسيارة تنوي العمرة من أبار علي، ولا تزال ملبيا حتى تصل مكة متجنبا كل محظورات الإحرام، فلا تلبس المخيط ولا تغطي رأسك ولا تمس الطيب ولا تقص من شعرك ولا من أظافرك ولا تصطاد في الطريق. فإن وصلتم مكة تبدأون بعد أن تضعوا متاعكم تبدأون بطواف العمرة 7 أشواط، فإذا فرغت من الطواف بعد ذلك تسعى سعي العمرة 7 أشواط بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك تقص من شعر رأسك أو تحلق، وبهذا تنتهي عمرتك. فإن أحببت أن تعتمر لجدتك المتوفاة لا بأس، تخرج إلى الحل إلى التنعيم وتحرم من هنالك وتأتي بالعمرة بمثل ما أتيت بها من المدينة. أما والدتك المريضة والتي يرجى شفاؤها فادع لها الله جل وعلا بالشفاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنها ويشفيها يمكنها من أن تؤدي عمرة لها، لأن العمرة إنما تجزئ عن الميت أو عن المريض الذي لا يرجى برؤه. أما إذا كان المريض متوقع شفاؤه فهذا لا يعتمر عنه.